نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، كتاب الحج من الجامع الصحيح لامام مسلم رحمه الله، وفي الباب 76 قال: باب ما يقول اذا قفل من سفر الحج وغيره. ما يقول يعني من الدعاء اذا قفل، يعني اذا رجع من سفر الحج او من غيره من السفر كذلك. دعاء ماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال الامام مسلم: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا ابو اسامه، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، وحدثنا عبيد الله بن سعيد واللفظ له، حدثنا يحيى هو القطان عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة، إذا أوفى على ثنية أو فدفد، كبر ثلاثا، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: كان رسول الله إذا قفل، يعني إذا رجع، كفول هو الرجوع، من الجيوش. الجيش معروف هو أن يكون مجموعة من السرايا تخرج جميعها، لا يسمى جيش إلا إذا كان يعني مقسم إلى 5 أقسام: مقدمة في الأول، وساقة في الأخير، وقلب، وميمنة، وميسرة، يسمونه الخميس لأنه هذه 5 أركان في الجيش. أما إذا كانت فقط، طبعا يكون هذا مهمة الجيش أكثر من مهمة، يعني يكون القتال المهمة الأساسية، وقد يكون كذلك الاستطلاع أو الذهاب إلى أرض العدو والوقوف بها، تخويف أعداء وهكذا. أما السرية فالقطعة الصغيرة من الجيش تكون هذه السرية. فكان رسول الله إذا قفل من الجيوش، اللي هو الجيش الذي يخرج للقتال، أو السرايا، مجموعات صغيرة تكون قطعة من الجيش تسمى سرايا لأنها تسري في الليل، غالبا ما تكون في النهار وتسري في الليل، هذه غالب فعلها وتسميها سرية. أو الحج، يعني من سفر الحج، أو العمرة كذلك، يعني من أي سفر يسافره من هذه الأسفار، وكل هذه أسفار طاعة، هذه أسفار القطاع، إما في الجهاد وإما في الحج والعمرة. يعني يقول: كان النبي، وكانت في الاستمرار سألوا هذا صلوات الله وسلامه عليه، إذا أوفى على ثنية أو فدفد. الثنية تكون حدوة الجبل، والفدفد تكون أرض مرتفعة يعني عن بقية الأرض. كبر ثلاث، يعني إذا أشرف على مكان مشرف عالم فيقوم يكبر 3 صلوات وسلم، يعني يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم قال ذاكرا لله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هذا أعظم ذكر، أعظم ذكر لا إله إلا الله، وموصوف الرب جل وعلا بأنه لا شريك له، لا في الملك ولا في التدبير ولا في حقوق الوحدانية سبحانه وتعالى. له الملك كله، كل ما سوى الله ملك لله، وله الحمد كله، الثناء عليه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، الحمد كله بالألف واللام الاستغراقية، وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، فهو قادر على كل شيء. ثم يقول بعد هذا الذكر النبي يقول: آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. هذا وصف لحال النبي وأصحابه، وهو في ذات الوقت إعلان الطاعة للرب تبارك وتعالى. آيبون يعني راجعون من سفرنا، تائبون إلى الله تبارك وتعالى، والجمع بين الرجوع إلى المكان وبين التوبة كله بجانب الرجوع، لأن التوبة رجوع إلى الله تبارك وتعالى من المعاصي والذنوب. والسفر هنا آيبون يعني راجعون من سفرنا إلى منازلنا وبيوتنا، آيبون يعني إلى المنازل، تائبون يعني راجعون إلى الله تبارك وتعالى من كل الخطايا والذنوب، عابدون الله لوحده، ساجدون لربنا حامدون. وتقديم لربنا يعني لا، حمدنا كله لله سبحانه وتعالى. صدق الله وعده، هذا إخبار وذكر الله تبارك وتعالى بأن الله صدق وعده، أي بأن يمكن دينه وأن ينصر رسوله، فصدق الله وعده سبحانه وتعالى لرسوله ولعباده المؤمنين، ونصر عبده أي محمد صلى الله عليه وسلم، وهزم الأحزاب. وحد الأحزاب هي يعني الكفار من كل الأجناس الذين اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، وقد كانوا من اليهود ومن العرب المشركين قريش ومن غطفان وممن تبعهم من تميم. تحزبت الأحزاب يعني على النبي صلى الله عليه وسلم لاستئصال الإسلام بالمدينة، وهزم الله تبارك وتعالى وحده دون قتال من المؤمنين، كما قال جل وعلا: وكفى الله المؤمنين القتال، يعني قاتل الله عنهم، وقاتل عنهم بملائكته سبحانه وتعالى وبالريح التي أرسلها عليهم، يعني أزعجتهم كل الإزعاج وجعلتهم لا يستقرون ويفرون. فهذا من ذكر الله تبارك وتعالى من حمد الله والثناء عليه أنه صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، أي أن النبي كان يقول بهذا صلوات الله وسلم بهذا الذكر عندما يكون راجعا في كل ما يعلو شرف، يعني أي مكان يعلو فيه ثنية أو فدفد أرض عالي يدعو النبي بهذا الدعاء صلوات الله وسلامه عليه. قال مسلم: حدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل عن ابن علي عن أيوب، وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا معن عن مالك، وحدثنا ابن رافع، حدثنا ابن أبي فديك، أخبرنا الضحاك كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا حديث أيوب فإن فيه التكبير مرتين، يعني يقول الله أكبر الله أكبر، وفي هذه الرواية حديث يحيى أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثة. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن علي عن يحيى بن أبي إسحاق قال أنس بن مالك: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبو طلحة وصفية رديفة على ناقته، حتى إذا كنا بظهر المدينة قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. هذا وصف من أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه بذكر النبي عندما كان آيبا من غزوة خيبر. يقول أنس: أقبلنا مع النبي، وهذا الإقبال هو أقبلوا إلى المدينة يعني راجعين من غزوة خيبر، وكانت السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أنا وأبو طلحة، أبو طلحة هو زوج أم أنس، وصفية رديفته على ذي، صفية بنت حيي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خيبر، كانت من السبي من سيب خيبر، ثم اصطفى النبي لنفسه وتزوجها وأعتقها وجعل عفها صداقها رضي الله تعالى عنها، فكانت رديفته يعني تركب خلفه على بعيره صلى الله عليه وسلم على ناقته، حتى إذا كنا بظهر المدينة يعني قريب المدينة، خلاص ظهر المدينة اللي هو خارجها قبله عند أحد، فقال النبي: آيبون، يعني ذكر النبي ربه، قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. يقول أنس: فلن يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة، لم يزل النبي يذكر هذا الذكر حتى دخل النبي المدينة صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا دليل كذلك أنه في السفر على المكان العالي حديث ابن عمر، وكذلك إذا اقترب من المكان يقوله، يعني كذلك في السهل، فإن هذا المكان يعني سهل، فكان النبي يقوله حتى دخل المدينة صلوات الله وسلامه عليه. الباب 77، باب التعريف بذي الحليفة والصلاة فيها إذا صدر من الحج والعمرة. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها، وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. أولا قول الإمام النووي: باب التعريف بذي الحليفة. التعريف هو النوم ليلا، من أقام بالمكان ليلا يسمى عرس بالمقام، عرس به يعني أنه بات فيه ليلته، ثم أصبح هذا مغلب على كل مبيت، فيقال العروس، العروس يقال الرجل المرأة، العروس الذي يعني قد عرس يعني بات ليلته. باب التعريف بذي الحليفة، وذي الحليفة اللي هي المكان المعروف الآن والذي قد يسمونه الناس الآن أبار علي، وهو بظهر خارج المدينة بجهة مكة، والصلاة بها إذا صدر من الحج والعمرة. صدر رجع من الحج، كان النبي ينزل في هذا المكان الوادي ويبيت فيه صلوات الله وسلامه عليه. حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله أناخ بالبطحاء، المكان هذا يسمى البطحاء، وذلك أنه يعني تعلوه الأحجار مفتفة صغيرة هذه، فيسمى البطحاء، التي بذي الحليفة فصلى بها أي رجوعه، وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك، كان يفعل ذلك إذا رجع من العمرة أو رجع من الحج على طول يبيت يعني وينزل بهذا المكان. وحدثني محمد بن رمح بن المهاجر المصري أخبرنا الليث، وحدثنا قتيبة واللفظ له قال حدثنا ليث عن نافع قال كان ابن عمر ينيخ بالبطحاء التي بذي الحليفة، التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينيخ بها ويصلي بها، ومعنى ينيخ بها يعني نوخ الإبل، يعني يجعلها تبرك وتمكث في المكان. وحدثنا محمد بن إسحاق بن سيبي حدثني أنس يعني أبا ضمرة عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صدر من الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان ينيخ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد بن عباد حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن موسى وهو ابن عقبة عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي في معرسه بذي الحليفة فقيل له إنك ببطحاء مبارك. قول سالم عن ابن عمر أن رسول الله أتي في معرسه، أتي يعني جاءه آت من الله تبارك وتعالى وهو جبريل، نزل على النبي في هذا المكان الذي كان النبي معرس فيه يعني نايم فيه بذي الحليفة، فقيل له إنك ببطحاء مباركة، إنك في هذا المكان أرض بطحاء مباركة، باركها الله تبارك وتعالى، والبركة تكون بالخير والنماء وما فيها من يعني المكان المحبب إلى الله تبارك وتعالى، وما يعني اقترن بهذا الأمر من العبادة، فإن النبي قد جعله بدءا لإحرام الإحرام بالحج والعمرة، إنك ببطحاء مبارك. وحدثنا محمد بن بكر بن ريان وسريج بن يونس واللفظ لسريج قال حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي وهو في معرسه من ذي الحليفة في بطن الوادي فقيل إنك ببطحاء مبارك. قال موسى وقد أناخ بنا سالم بالمناخ من المسجد الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي بطن الوادي بينه وبين القبلة وسطا من ذلك. هذا وصف للمكان، وهذا المكان الآن يعني معروف وفيه مسجد يعني ذي الحليفة الذي يعني من عنده أحرم النبي صلوات الله وسلامه عليه. فيستحب لمن جاء راجع إلى المدينة أن يبيت في هذا المكان وأن ينزل يعني نزولا في هذا المكان، طبعا المبيت فيه أفضل، ولكن إذا نزل ليصلي فيه صلاة ونحو ذلك يكون هذا أفضل. وكان عبد الله بن عمر وبعده سالم كانوا يتحرون هذا، فإذا جاءوا إلى المدينة وهم راجعون من الحج أو العمرة يعرفوا في هذا المكان ينزل فيه وينام فيه. الباب 78 باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف البيت عريان وبيان يوم الحج الأكبر. حدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن ابن شهاب عن حمير بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره عن حمير بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بيت عريان. قال ابن شهاب فكان حمير بن عبد الرحمن يقول يوم النحر يوم الحج الأكبر من أجل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى. أولا قول الإمام النووي باب لا يحج البيت مشرك، هذا طبعا كان أمر من الله تبارك وتعالى والنبي أرسل به دعاء طبعا امر من الله. قال الله تبارك وتعالى قال يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام من هذا وان خفتم عائله فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء ان الله عليم حكيم. فالنبي امر لما فرض الحج كان في السنه التاسعه لم يحج النبي في هذه السنه نظرا لاختلاط الحج، كان المشركون ما زال يحج البيت، فارسل النبي ابو بكر رضي الله تعالى عنه اميرا على الحج وامره ان يؤذن في الناس الا يحج بعد العام المشرك، هذه اخر سنه يحج فيها مشركون ولا ياتي المشرك بعد ذلك الى البيت، هذا في السنه التاسعه، ولا يطوف بالبيت عريان، وذلك ان المشركين كانوا يطوفون بالبيت عرايا تبينا منهم دين منهم انه يقولون انه لا يحل يعني لمن عصى الله في ثوب ان يطوف به عند بيته، فلذلك يقول له خلاص ارمي الثياب اللي انت عصيت فيها الله تبارك وتعالى به وطوف عريان في البيت. هذا طبعا مما سولت لهم الشياطين، فكانوا يطوفون عرايا رجالا ونساء حول البيت، فامروا يعني جاء الامر طبعا الالهي بان قالوا الا يطوف البيت عريان، لا السنه هذه طبعا السنه التاسعه ولا ما بعدها. فابو هريره يقول انا بعثني ابو بكر الصديق في الحجه التي امره عليها رسول الله، اللي جعل الرسول عليها جعل ابو بكر امير على الحج في هذه السنه هي السنه التاسعه. فابو هريره كان من ضمن الناس اللي بعثهم بكر، قالوا تروح يعني ارسل ناس هنا وناس هنا وناس هنا يذهبون الى عموم الناس الذين في الحج ويعلنونهم، هذا اعلان من الرسول صلى الله عليه وسلم انه خلاص الا ياتي مشرك بعد هذه السنه ليحج البيت ولا يطوف بالبيت عريان. فابو هريره كان واحد من هؤلاء الذين منادين الذين ينادون في الناس. قال ابو هريره بعثني ابو بكر الصديق في الحجه التي امره عليها رسول الله قبل حجة الوداع، قبل حجة الوداع، حجة الوداع السنة العاشرة، هذه السنة التاسعة، في رهط يعني في جماعة يؤذنون في الناس يوم النحر، يعني اختاروا ظهر وقت الجماعة وكل واحد أرسله في فج من فجاج يعني منى وعرفة ليؤذنوا في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال ابن شهاب فكان حميد بن عبد الرحمن يقول يوم النحر يوم الحج الأكبر، وكان قال يؤذن في الناس يوم النحر، يوم النحر اللي هو يوم العاشر، هذا يوم العاشر الذي ينحر الناس فيه وضحياتهم، وهذا يوم العاشر من ذي الحجة اللي هو يوم المعروف يوم العيد، فهذا اليوم. فطبعا الله تبارك وتعالى قال وأذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر، فيوم الحج الأكبر أي يوم هو؟ هل يوم عرفة ولا يوم النحر؟ فبعضهم يقول يوم عرفة يوم الحج الأكبر، وبعضهم يقول يوم النحر ويوم الحج الأكبر، وهذا الحديث دليل على أن يعني يوم النحر هو يوم الحج الأكبر، لأن أبو هريرة يقول بعثني أبو بكر في يوم النحر نفعل هذا، قال يوم النحر يعني اذهبوا وافعلوا هذا، وهذا تطبيق لقول الله تبارك وتعالى وأذان من الله، أذان إعلام من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر، اليوم الذي يجتمع فيه كل ما أحد يغيب يوم الحج الأكبر، فإذا يوم الحج الأكبر هو يوم النحر. الباب 79 باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة. قال مسلم حدثنا هارون بن سعيد العيلي واحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب اخبرني مكرمة بن بكير عن ابيه قال سمعت يونس بن يوسف يقول عن ابن المسيب قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وانه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما اراد هؤلاء. حديث عظيم، حديث أم عائشة تقول إن النبي قال ما من يوم يعني لا يوجد أي يوم، هذا لتأكيد النفس، ما في ولا يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، يعني يوم عرفة هو أكثر يوم في العام الله يعتق يعني ناس من عبيده من النار، ومعنى يعتقه يعني يكتب له في هذا اليوم براءة من النار، فيقال فلان لا يدخل النار. فأكثر يوم يكون فيه أعداد من عباد الله تبارك وتعالى قد كتب الله نجاتهم من النار يوم عرفة. طبعا لمن يكونون في عرفة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنه يعني الرب جل وعلا لا يدنو، ثم يباهي به ملائكة يعني لا يدنو من عباده سبحانه وتعالى. هذا صفة لا يقابل ذات الله تبارك وتعالى، نعرف كيفيتها. فيقول الله للملائكة ما أراد هؤلاء، يعني هؤلاء الذين أتوا إلى هذا المكان في عرفة وهم شعث وغبر وضاحين، ما الذي يريدونه؟ فطبعا الملائكة يعني يخبرون، طبعا هذا إقرار، الله لا يسألهم سؤال، هنا سؤال يعني استفهام، الله يعلم بهم سبحانه وتعالى، ولكن ليقر الله تبارك وتعالى لهم ما الجائزة التي أعطاهم إياها وبيان هذا الملائكة. يقول رب هذول يعني جاءهم يدعونك واستغفرونك وآتين إليك يطلبون جنتك يخافون من نارك، فالله يخبرهم بأنه قد أقر ذلك سبحانه وتعالى وأنه قد أعطاهم سؤلهم جل وعلا، ويقال لهم انفروا مغفورا لكم، يعني قد غفر الله تبارك وتعالى. فيقول لهم ما أرد هؤلاء، ثم يقر الله تبارك وتعالى كرامته لهم جل وعلا. هذا فضل يعني الحاج وفضل يوم عرفة بالذات، أنه أكثر يوم يعتق الله تبارك وتعالى فيه من النار ممن يكونون في هذا الموقف العظيم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة للعمرة كفارة لما بينها، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. العمرة إلى العمرة، إذا اعتمر مثلا في شهر أو في سنة ثم اعتمر بعدها في سنة أو في شهر آخر من هذه السنة، فالفترة ما بين العمرتين يغفر الله تبارك وتعالى لصاحبها ما فعل من السيئات. فمداومة الطاعات، مداومة الطاعات يغفر الله تبارك وتعالى ما بينها وبين يعني ما بين هذه الطاعات من السيئات. فالعمرة إلى العمرة، وكذلك الصلاة إلى الصلاة، رمضان إلى رمضان، ثم خلينا فيه رمضان إلى رمضان، الصلاة إلى الصلاة، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها، واجتنبت الكبائر، الإنسان اجتنب الكبائر ووالى بين الطاعات، فإن الله تبارك وتعالى يغفر له ما بين هذه الطاعات. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور حج معروف، المبرور من البر، قيل الحج المبرور لا يكون الحج مبرور إلا إذا أدي على وفق السنة، يعني كما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، كما شرعه الله، لأن النبي قال: خذوا عني مناسككم. قيل المبرور هو الذي لم يفسق فيه، لم يرفث ولم يفسق فيه، يعني صاحبه، لقول النبي: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كريم من ولدته. والرفث هو إتيان النساء أو كل نكاح ومقدماته، فكل إذا ترك هذا ولم يفسق، الفسق قد يطلق على كل معصية لله فسق، وكذلك قد يطلق الفسق على الخروج عن أحكام الإحرام متعمد، إذا تعمد الخروج عن أحكام الإحرام فسق عن عمل الحج، يعني خرج عنها بالعمد، كأن يخرج عن إحرامه، كأن يفعل ما حرمه الله تبارك وتعالى حال الإحرام، حرم عليه مثلا كتابة عقد، شهود على عقد النكاح، خطبة امرأة في هذا الوقت، حرم عليه الطيب، حرم عليه حلق شعره، لبس المخيط، فيصير كل هذه المحظورات فسق من هذا الباب، فسق عن أعمال الحج. فلم يرفث ولم يفسق، قيل لم يفسق يعني لم يذنب من الذنوب، ولم يفسق كذلك يخرج عن أحكام يعني الإحرام، رجعك يوم ولدت أمه، هذا الحج المبرور. وقيل الحج المبرور كذلك ما زاد يعني خير صاحبه فيه من الكلمة الطيبة والصدقة والإنفاق ويعني الحلم والكرم، كما قال تبارك وتعالى الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعله من خير يعلمه الله. فهذه أداب الحج، لا رفث لا فسوق لا جدال، ثم بعد ذلك عمل الخير، ثم تفعله من خير يعلمه الله وتزود فإن خير الزاد التقوى. فهذه كلها إذا احتفت هذه الأشياء، يعني جاءت هذه الشرقان بهذه الأركان الحج وقام بشرائطه على هذا النحو بآدابه، هذا أصبح هو الحج المبرور. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، يعني ما له جزاء دون الجنة، مش حسنات أو شيء أقل من الجنة، لا، الجنة جزاء، والجنة أعظم جزاء، هذا أعظم جزاء. فهذا يعني هذه كرامة عظيمة جدا رتبها الله تبارك وتعالى على يعني هذه العبادة العظيمة الحج. قال مسلم: حدثنا سعيد بن منصور وأبوكر بن أبي شيبة وعمرو بن ناصر وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة وحدثني محمد ابن عبد الملك الأموي حدثنا عبد العزيز بن مختار عن سهيل وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله وحدثنا أبو كريب حدثنا وكية وحدثني محمد المثنى حدثنا عبد الرحمن جميعا عن سفيان، كل هؤلاء عن سمي عن أبي صالح عن أبي رافع رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك. وحدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. من أتى هذا البيت يعني حاجا، فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. والإنسان عندما ترده أمه تكون لا معصية عليه، تشبه أنه رجوعه إلى بيته بأنه يعني رجوع إلى بيته مغفورا ذنبه وليس عليه ذنب، كمثل من يولد ليومه لسه مولود وليس في صحيفته أي شيء من الدم، يعني كأن صحيفة بيضاء ما فيها ذنب. فهذا فضل عظيم. طيب سنكتفي ان شاء الله بهذا لان الباب الاتي طويل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. الحمد لله رب العالمين.